يعني إذا قام بها من يكفي فإن الباقي تسقط عنه، إذا تيسر له من يشهد إن الباقي لا يكلفون. هذا معنى قوله فرض كفاية. قال: وإذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها. إذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين، لماذا؟ الناس كثيرون، نقول نعم كثيرون، لكن لنفترض أنهم في مكان ليس فيه إلا رجلان أو ليس فيه إلا اثنان، فالشهادة في هذه الحال ما حكمها؟ واجبة. قال: لزمهما القيام بها. قد يكونان مثلا في صحراء، أو يكونان بعيدين عن الناس، أو في سفر، ففي هذه الحال إذا تعذر غير الموجودين غير الاثنين فالشهادة لازمة. قال المؤلف: على القريب والبعيد إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر. نعم يجب أن يشهد على القريب والبعيد، بمعنى أن لا تكون الشهادة على القريب من باب المحاباة مثلا ويترك القريب، فالحكم عام في القريب والبعيد. لكن المؤلف قال: إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر، فإذا كان في ضرر عليه بالشهادة فإن الإنسان لا يجوز له أن يضر بنفسه. ما مثال الضرر؟ مثاله كما لو توعد مثلا شخص شخصا أنك إذا شهدت فسوف مثلا أضربك، سوف أسجنك أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال لا تلزم الشهادة لأن فيها ضررا. وهذه ربما تكون، ربما بعض الآباء يقول لابنه: إن شهدت فسوف أفعل بك كذا وكذا، سوف أضربك، سوف أمنعك مثلا من الراتب من المصروف، فهذه أضرار. نقول: لا يجوز لك أو لا يجب عليك أن تشهد في حال الضرر. كذلك من الضرر لو استدعت الشهادة سفرا، يسافر، يقال مثلا: تعال سافر معنا إلى الرياض لتشهد، وفي ذلك ضرر عليه من تضييع أسرته أو تضييع مثلا والديه أو ما أشبه ذلك، فالشهادة في هذه الحال غير لازمة. ثم ذكر المؤلف الآية التي أصل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. والآية واضح أنها فيها أمر، أين الأمر؟ كونوا قوامين بالقسط. قال المؤلف: والمشهود عليه أربعة أقسام. المشهود عليه يعني الأشياء التي يشهد عليها، المواضيع التي يشهد عليها أربعة أقسام. قال: أحدها الزنا. قال: وما يوجب حده. فالزنا يشهد عليه، كذلك ما يوجب حده، يعني ما يوجب حد الزنا. والمؤلف يشير بهذا إلى اللواط، نسأل الله العافية. فاللواط على ما مر معنا فيه خلاف، ومن أهل العلم من يجعل اللواط كالزنا، بمعنى أنه يحد حد الزنا تماما. فالمؤلف يقول إن الزنا وما يوجب حده هذا لا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عجول، هؤلاء الذين يجب أن يشهدوا في هذه الفاحشة أربعة رجال. فالنساء لا مدخل لهن، كذلك لا بد أن يكونوا أحرارا لأن غير الحر ناقص التصرف لأنه مملوك، كذلك لا بد أن يكونوا عجولا لا يعرف عنهم تسرع في الشهادة، لا يعرف عنهم كذب، لا بد أن يكونوا عدولا. هذا ما رآه المؤلف في هذه المسألة. هنا في نقاش في قضية ما يوجب حده وهو اللواط، نقول إن اللواط على الصحيح لا يشترط فيه ما يشترط في الزنا من أربعة شهود، بل إنه كغيره يكتفى بشاهدين، فإذا شهد اثنان على لواط رآياه فإن هذا كاف. كذلك قول أحرار، الصواب أنه لا يشترط الحرية هنا لأن هذه لا تأثير للرق فيها، وكونه غير كامل الأهلية كونه مشغولا بسيده، نقول هذا لا يعطله، رأى شيئا فيقال أدي الشهادة ثم يرجع إلى سيده، ليس في ذلك أدنى تعارض مع كونه عبدا. إذا ننتهي من هذا النوع الأول، وهو أن الزنا وما يوجب حده لا بد فيه من أربعة، وعرفت النقاش في ذلك. قال بعده المال، وما يقصد به المال؟ قال فيثبت بشاهدين أو رجل وامرأتين أو برجل مع يمين الطالب. المال كالقرض مثلا، إنسان أقرض شخصا هذا مال، ففي القرض نقول يكفي شاهدان، اشهد يا فلان وأنت يا فلان أنني أعطيت زيدا 10,000 ريال يأتي بها بعد سنة، هذا لا بد من رجل من شاهدين. كذلك ما يقصد به المال، هو ليس بمال لكن يقصد به المال، كالإيجار مثلا، كالبيع، كعقود مثلا المزارعة والمغارسة وما شابه ذلك، هذا يقصد بها المال، فهذا يكفي فيها شاهدان. قال فيثبت بشاهدين. طيب قال أو رجل وامرأتين، في هذه الصورة يكتفى برجل واحد لكن يكمل بامرأتين. لماذا لا يكتفى بامرأة واحدة؟ نقول كما قال الله تعالى ماذا؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فالمرأة ربما نسيت، ربما فاتها بعض الشيء الذي يتعلق بالشهادة، فشفعت بامرأة أخرى من باب التذكير لها، من باب التذكير. وعلم منها قوله فتذكر إحداهما الأخرى، علم من هذا أنه لا مانع أن نذكر الشاهد، فلو نسي الشاهد ثم ذكرناه ثم قال نعم الآن تذكرت ثم شهد، هل تقبل شهادته؟ نقول تقبل، لأن النسيان وارد. فربما تأتي إلى شخص ويقال أنت حضرت بيعة فلان، تعال اشهد، قال أنا ما حضرت ولا أذكر، لعلكم واهمون. ثم قلنا بلى أنت اللي حضرت، ولما حصل كذا وكذا في مكان كذا وكذا، ثم بدأ يستجمع ذاكرته فتذكر، هل تقبل شهادته أو هذا تلقين له؟ نقول له تقبل شهادته، ليس هذا بتلقين بل هذا تذكير، وفرق بين التلقين وبين التذكير. التلقين يأخذ ما نقول ثم يلقيه على ما قلنا له، لكن التذكير أننا نقول اشهد بما عندك، لكننا نعينك على استخراج ما عندك، فهذا هو الفرق. إذا نعود الآن فنقول إن الشهادة في المال وما يقصد به المال إما بشاهدين أو برجل وامرأتين. طيب هل يصح أن نجعل أربع نساء؟ ما دمنا جعلنا رجل وامرأتين نجعل امرأتين وامرأتين، ها؟ نقول لا، ما يمكن هذا، هذا حكم خاص، رجل وامرأتين، وليس المعنى أن المرأتين تقومان مقام الرجل في كل حال، فيقال يكتفى بأربع نساء، ليس هذا المقصود، لكن المقصود كما عرفت الآن رجل ومعه امرأتان. قال بعدها وبرجل مع يمين الطالب، أيضا هذه يكتفى بها في المال برجل واحد. ثم هذا الرجل قلنا هات شاهدا على ما تقول، قال ما عندي شاهد، ما عندي إلا هذا الرجل، وهذا الرجل عدل، نقول هو عدل مقبول الشهادة، لكن النصاب لم يتم. كما النصاب؟ رجلا أو رجل وامرأتان، فلما لم يكن عندك إلا رجل واحد نقول نقبل شهادة الرجل مع يمين الطالب. يمين من؟ المدعي، ليس مع يمين هذا الشاهد، بل الشاهد هذا قسم، ثم القسم الثاني اليمين. فإذا قال إن هذه أو هذا البيت لي، عندك بينة؟ قال ما عندي بينة، إلا رجل واحد، فنقول هات الرجل، شهد الرجل أن البيت له، فنكون نحتاج مع الرجل ماذا؟ الحلف اليمين. إذا هذه أو هذا القسم الرابع من الشهادة في المال وما يقصد به المال. القسم الثالث قال ما عدا هذين، ما عدا القسم الأول والثاني، قال مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال. فهذه سيأتي بعد قليل أنه لا بد من رجلين. إذا ما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال، يعني هذه أمور كما يقال يعني تشيع بين الرجال وفي مجتمعاتهم، فهذه لا بد من رجلين. قال المؤلف غير الحدود والقصاص، فالحدود والقصاص هذه مستثناء. طيب إذا ماذا بقي؟ قال كالنكاح لا بد من شاهدين، الطلاق، الرجعة، العتق، الولاية أنه صار واليا على كذا، العزل أنه عزل عن ولاية كذا، النسب أن فلان مثلا من قبيلة كذا، الولاء أن فلان هو الذي أعتق فلانا فالولاء له، الوكالة قال في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك. هذه قال لا يقبل إلا رجلان، إذ لا مدخل للنساء في هذه الأشياء، لا بد أن يأتي رجلان. وضابطها كما قال في الأول مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال. قال غير الحدود والقصاص. غير الحدود، كيف غير الحدود؟ يعني هذه يقبل فيها رجلان أو لا يقبل؟ قال ما عدا هذين مما يطلع الرجال في غالب الأحوال، قال غير الحدود والقصاص كالنكاح يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل، لأنه استثنى الحدود والقصاص، ربما تأتينا بعد قليل فيما يتعلق بها. قال الرابع قال ما لا يطلع عليه الرجال، هذا عكس الأول، ما لا يطلع عليه الرجال. قال كالولادة والحيض والعدة، هذه أمور هذه تستقل بها النساء، أن فلانة ولدت فلانا أو أنها جاءت مثلا بتوأم أو ما أشبه ذلك. كذلك الحيض، هذه امرأة حائض أو أنها ارتفع حيضها أو ما أشبه ذلك. كذلك العدة، انقضت العدة أو لم تنقضي. العيوب التي تحت الثياب، هذه ضابطها لا يطلع عليها الرجال في الغالب، فما الحكم؟ قال يقبل فيها شهادة امرأة عدل، شهادة امرأة عدل. هذا من باب أنه يصعب تعداد الشهداء أو الشهود فاكتفي بامرأة، ولأن هذه لا يطلع عليها الرجال اكتفي بامرأة واحدة. ثم ذكر الدليل في قصة عقبة بن عامر، قال تزوجت أم يحيى بنت أبيها، قال فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما. أرضعت من؟ عقبة وزوجته أم إيهاب، قد أرضعتكما. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال كيف وقد زعمت ذلك؟ كيف وقد زعمت؟ أخذ بقولها أو لم يأخذ؟ أخذ بقولها، ولم يقل هذه امرأة واحدة ما تكفي، فعلم من هذا أن شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال مقبولة. أيضا هذه المرأة أمة يعني مملوكة، فدل هذا على ما سيأتي بعد قليل أن الأمة تقبل شهادتها. كونها سوداء هل هذا يغير شيئا من الحكم؟ لا يغير. ماذا يسمى وصفها بالسواد؟ يسمى وصفا خارجي أو يسمى وصفا طرديا، طرديا يعني لا اعتبار له، لأنه لو جاءت عمة بيضة هل يتغير الحكم؟ لا يتغير. قال: وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل به أو فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر، كما قلنا قبل قليل. فهذه أمة قبلت شهادتها لأن هذه أمور نسائية. قال بعدها: وشهادة العبد في كل شيء إلا الحدود والقصاص. العبد كما علمنا قبل قليل أمره إلى سيده وحريته ناقصة وأمره مرتبط بغيره، فالمؤلف يقول إن شهادته تقبل في كل شيء استثنى الحدود والقصاص، لأن هذه يحتاط لها وتدرى الحدود بالشبهات، وكونه غير كامل الحرية جعلوا هذا شبهة، قالوا لا تقبل شهادته. ولكن كما قلنا قبل قليل هذه العبودية ليس لها تأثير في الشهادة، ما دام أنه عدل فلا مانع من قبول شهادته، وربما لا يكون عندنا إلا ماذا؟ إلا هذا العبد، فكوننا نرد شهادته بحكم أنه عبد يعني الصحيح خلاف ذلك. قال: وشهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة. شهادة المرأة الفاعل على فعله يعني بذلك أنها كافية، فإذا قالت امرأة إنها أرضعت زيدا هل نقول عندك شهود؟ ما نقول هذا، بل إن إقرارها عن نفسها يعتبر شهادة. ولهذه المرأة التي شهدت أنها أرضعت عقبة وزوجه اعتبر قولها شهادة مقبولة، فهذا معنى قوله على فعله. قال: وشهادة الفاعل على فعله كالمرضع على الرضاع. القاسم على القسمة، هذا الإنسان قسم مالا أو تركة أو ما شبه ذلك فأقر بأنه قسمه، فإقراره هنا يعتبر شهادة تقبل. قال: شهادة الأخ لأخيه تقبل أيضا، الصديق لصديقه أيضا تقبل. شهادة الأصم على المرئيات، انتبه لهذا، أصم يسمع أو لا يسمع؟ لا يسمع، فإنه لو شهد في المرئيات شهد أنه رأى زيدا مثلا يدخل دار زيد، يدخل دار عمرو، أو شهد أنه يحمل متاع كذا، فالمرئيات هذه تقبل لأن العبرة بما رأى. طيب، شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت أيضا تقبل، يعني استشهدنا أعمى على أننا زوجنا زيدا من بنت عمرو وهو يعرف صوت زيد وصوت الولي، هل تسجل شهادته؟ نقول نعم إذا تيقن الصوت. وعلم من قوله إذا تيقن الصوت أنه إذا كان لا يعرفهم من قبل ولا يميز أصواتهم ففي هذه الحال لا يشهد، لأن مرد الشهادة إلى الصوت وهو الآن لا يعرف الأصوات. قال: شهادة المستخفي تقبل أو لا تقبل؟ تقبل. مستخفي، ما معنى مستخفي؟ يعني مختفي، احنا نسميها المتغبي، يعني إنسان اختفى خلف شجرة، اختفى خلف ستار وصار يسمع كلام شخصين يتبايعان ثم شهد: هل حضرت يا فلان؟ قال: يعني حضرت. أين أنت؟ قال: أنا الذي كنت خلف الستار. يقبل تقبل شهادته؟ تقبل. وهذا ربما يحتاج إليه في التحقيق، ربما القاضي مثلا يجعل شخصا يتصيد رجلا أو شخصا يتصيد في مكان أو يستخفي له ليأتي بأقواله، فإنه إذا أتى بأقواله وكان ثقة فإنه لا مانع. وربما سجن مع شخصين متهمين شخص ثالث على أنه على أنه متهم مثلا ثم يأخذ أقواله، فهذا من هذا الباب، قد يريانه لكنه ما يظنان أنه سوف يشهد، يظنان أنه مجرم مثلهم ولكنه يحمل كلامهم ثم ينقله. فالمقصود أن الشهادة إذا سجلت أو ثبتت ولو باستخفاف لا مانع. قال: ومن سمع إنسان يقر بحق قال وإن لم يقل اشهد علي فإنه يقبل. كيف ذلك؟ شهد أن فلانا يقر أن عنده 1000 ريال للزيت وهو ماشي إلى المسجد، سمعهم يتكلمان أو سمعهما يتكلمان فيقول أشهد أني سمعت كذا. لماذا تشهد؟ نحن ما طلبنا منك وما سألناك أن تتحملها. فيقال هذا يعني مقبول ما دام أنه شهد بها وهو ثقة فلا مانع من ذلك. طيب، قال: وما تظاهرت به الأخبار قال واستقرت معرفته في قلبه جاز أن يشهد به. هنا في قوله أنه يشهد وإن لم يقل للشاهد اشهد، هذا يذكرون في هذا شخصا حضر كلاما لأعجمي أو لأعجميين، فحصل بين الأعجميين خصومة وترافع للقاضي، فالقاضي طلب الشهود وقالوا ما حضرنا أحد إلا ذلك الشخص بلغتهم. فدعا ذلك الشخص وقال: ما تقول؟ قال: سمعتهم يتكلمان لكن ما أدري ما قال ولا أشهد يعني بشيء. قال: ماذا قال؟ قال: قال كذا وكذا. فسرد قولهما بلغتهم العجمية حفظه، لكن ما معناه ما يدري. فلما شهد بما سمع كان قد سجل في ذاكرته الكلام، قل خلاص الحمد لله هذا الكلام هو الذي نريده. فما هذه مشرد ذاكرة فريدة هذه، لكن مذكورة والصحة من عدمها لا تبحث عنها كثيرا. بعد هذا نقول، قال المؤلف: ما تظاهرت به الأخبار. كيف تظاهرت؟ يعني انتشرت وتعاونت واستقرت معرفته في قلبه جاز أن يشهد به. يعني في أخبار تظاهرت وكثر الناقلون لها واستقرت في قلبه، فهذا المؤلف يقول يجوز أن يشهد به، كالشهادة على النسب والولادة. هذا إنسان مشهور أنه فلان ابن فلان مثلا من آل عمرو أو من آل زيد، مشهور هذا منذ طلعة الدنيا ونحن نعرفه ينسب إلى هذه النسبة، هل نشهد بها؟ هل قابلت رئيس القبيلة مثلا وقال نعم هذا منا أو نحو هذه الإثباتات؟ الجواب لا، لكنه مستقر عند الناس. كذلك الولادة، تشهد أن فلانا ولد، أن فلان ابن لزيد، هل عندك شيء يقيني في هذا؟ هل رأيت زوجة زيد وهي تلده؟ الجواب لا. إذا كيف تشهد أن فلان ابن لزيد؟ الجواب مشهور وتظاهرت الأدلة وتظاهرت الأخبار، وهذا هو الذي عليه العمل الآن. فإنك تشهد أن فلانا أب لفلان أو أن فلان ابن لفلان من باب كما قلنا تظاهر الأخبار واستقرار معها. قال بعدها: ولا يجوز قال ذلك في حد ولا قصاص. لا يجوز ذلك، ما هو ذلك؟ الشهادة بتظاهر الأخبار واستقرار المعرفة في قلبي. لا يجوز أن يشهد في هذه الأشياء بالحد، يعني بما يوجب حدا أو قصاصا، بمعنى اشتهر عند الناس أن فلانا هو الذي سرق بيت فلان، فقيل من يشهد؟ قال أنا أشهد. الناس كلهم يتحدثون أن الذي سرق هو هذا. طيب هل رأيته؟ قال ما رأيته، مشهور عندنا، تناقل الناس الأخبار. فنقول هذا ما يكفي. كذلك القصاص، اشتهر أن فلان هو الذي قتل فلان أو أنه هو الذي جرحه بما يوجب القصاص، فهذا لا يكفي، لا يكفي، لا بد كما تبين من شيء يقيني، لا سيما في وقتنا الحاضر، فإن الشائعات الآن كثيرة، كثيرة جدا، بل الكذب الصريح كثير جدا، والناس في هذه الأيام يتحدثون عن كذبة مستوردة استملحها بعض المسلمين، وصار يقلدون، صار يقلدون هذه الكذبة التي جاءتنا من الغرب. كذبة ماذا؟ كذبة إبريل. كذبة إبريل هذه مستوردة غربية. ما هي؟ أن الناس في شهر إبريل يخرجون كذبة معينة، هذا يكذب على صديقه، هذا يكذب على والديه، بما يسمونه بالمزاح أو يسويله كما يقال مقلب. هذا ما يجوز هذا، فكأن عندهم استثناء، يعني في شهر إبريل، يعني لهذا الشهر لك وحدة ما تكذب فيها وخلاص، من باب ما أدري كيف، تقليد أو ما أشبه ذلك. فهذه لا تجوز، ولا تغتر بتقليد بعض الناس أو يسمونها كذبة بيضة. هذه كذبة سوداء، سوداء سوادا مركزا، انتبه لها. فبعض الشباب يعني صاروا يعملون ما يسمى بالمقالب على زملائهم ليضحكوا، وربما بعض المقالب هذه تكون مقالب من العيار الثقيل التي تسيء الإنسان في سمعته، أو تدخل عليه خوفا، أو تروعه، أو ما أشبه ذلك. وهذا موجود أيضا يعني في بعض الفتيات، هداهن الله لما صرنا يتابعنا تويتر والسنابات وما أشبه ذلك، صارت الواحدة تكذب على زميلاتها بما يسمون بكذبة إبريل، تعطيها كذبة مثلا، اليوم مثلا طلعت النتيجة واسمك في الراسبات، تحزن البنت وما أشبه ذلك، ويضيق صدرها لمدة طويلة وقصيرة، ثم في النهاية ماذا تقول؟ هذه مزح، هذه كذبة إبريل هذه. ثم تقتص منها زميلتها لأن اليوم الدكتورة ما هي جاية، لا تأتي للمحاضرة، ثم يغيب من شاء الله أن يغيب، ثم ينالهم نصيب، ينالهم عقاب الغياب، وفي النهاية تخرج هذه البطلة لأن هذه كذبة إبريل. المهابيل. يعني على كل حال، يعني كلام عند طلاب العلم والحمد واضح ما في إشكال، لكن ربما يكون هذا في بعض الشباب الذين ينقصهم العلم والتوجيه ويستملحون هذا الشيء. وفي أشياء كبيرة من هذا الباب كما قلت لك تؤدي إلى مفاسد وترويع وما أشبه ذلك. نختم جلستنا، قال وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته. القاذف الذي اتهم غيره بالزنا، الله سبحانه وتعالى رتب على قذفه ثلاثة أشياء، أتذكرها؟ لا، رتب على شهادة القاذف عدة أمور. قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، قال فاجلوا 80 جلدة، هذا حد القذف. قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه الثلاثة العلماء يقولون إن الأول الذي هو الجلد هذا لا يرتفع بالتوبة بالإجماع، لا يرتفع بالتوبة بالإجماع إذا بلغ السلطان. والثالث وأولئك هم الفاسقون هذا يرتفع بالتوبة بالإجماع. ماذا بقي؟ بقي الثاني الأوسط وهو الشهادة. فالمؤلف يرى أن شهادته مقبولة بعد التوبة، وهذا هو الصحيح، أن شهادته إذا علمت توبته مقبولة. ومن أهل العلم قال إن الله قال لا تقبل لهم شهادة أبدا حتى ولو بعد التوبة. فعلى هذا الذي سبق أنه قذف يجعل اسمه أين؟ في قائمة مردود الشهادة على أي حال في القائمة السوداء، لكن هذا القول ليس بصحيح، والصواب أنه إذا تاب القاذف توبة صادقة فهو كغيره. كذلك أيضا غير القاذف من الزاني مثلا وشارب الخمر والكذابين مثلا، إذا تابوا فإن شهادتهم تقبل، إذ ليس عندنا مردود شهادة بعد التوبة، فمن تاب توبة صادقة فإن شهادته مقبولة كما قال المؤلف. إذن بهذا ولله الحمد انهينا هذه الأمور المتفرقة ولا تتم إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والتسديد.